إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه مالك في الموطأ وأحمد في المسند، وصححه الألباني في تحذير الساجد. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة جدا، ذلك أن المصنف رحمه الله لما حذر في الباب الذي قبله من الغلو في الصالحين أراد أن يبين في هذا الباب أن الغلو في القبور وسيلة إلى الشرك المضاد للتوحيد، وذلك بعبادة الأموات، كما أراد أيضا التحذير من الغلو في القبور. والإمام مالك رحمه الله هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة، توفي سنة 79 رحمه الله تعالى. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم منادى مبني على الضم في محل نصب، والميم المشددة عوض عن جميع أسماء الله الحسنى، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وثنا، الوثن هو المعبود الذي لا صورة له، كالقبور والأشجار والعمد والحيطان والأحجار ونحوها، فهو أعم من الصنم. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خاف أن يقع في أمته مع قبره ما وقع مع أهل الكتاب مع قبور أنبيائهم من الغلو فيها حتى صارت أوثانا تعبد من دون الله، ورغب إلى ربه ألا يجعل قبره كذلك. ثم نبه صلى الله عليه وسلم على سبب لحوق شدة الغضب واللعنة باليهود والنصارى، وأنه ما فعلوا في حق قبور الأنبياء حتى صيروها أوثانا تعبد، فوقعوا في الشرك العظيم المضاد للتوحيد. ومناسبة هذا الحديث للباب أن الغلو في القبور يجعلها أوثانا تعبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وبين ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. ابن جرير هو الإمام الحافظ محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ، مات 10300 رحمه الله تعالى. وسفيان الأظهر أنه سفيان بن سعيد الثوري الإمام الحجة العابد، مات سنة 61 و100 رحمه الله تعالى. وأما منصور فهو ابن المعتمر، وهو ثقة فقيه، مات سنة 32 و100 رحمه الله تعالى. وأما مجاهد فهو ابن جبر الثقة الإمام في التفسير، أقد عن ابن عباس وغيره، مات سنة 400 رحمه الله تعالى. وأما أبو الجوزاء فهو أوس بن عبد الله الربعي، ثقة مشهور، مات سنة 83 رحمه الله تعالى. وقوله يلت السويق أن يخلطه بسمن ونحوه، عكفوا على قبره، أقبلوا وواظبوا واحتبسوا عليه. ومناسبة الأثر للباب أن سبب عبادة اللات هو الغلو في قبره حتى صار وثنا يعبد. كان يلت لهم السويق يعني للحاج، فمات فعكفوا على قبره، ثم صار بعد ذلك صنما معبودا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه، وكذا رواه أحمد في مسنده، وهذا بهذا اللفظ ضعيف. وأما الذي صح فما بين ذلك العلامة الألباني، فهو لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوارات القبور. زوارات بالمبالغة في الزيارة، وأما بلفظ زائرات فليس بصحيح. وأهل السنن هاهنا هم أبو داود والترمذي وابن ماجه، ولم يروه النسائي. وزوارات القبور اللواتي يكثرن من زيارة القبور، والسرج أي الذين يوقدون السرج على المقابر ويضيئونها، والمتخذين عليها أي على القبور المساجد والسرج. فمعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو باللعنة، وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله للنساء اللاتي يكثرن من زيارة القبور، لأن زيارتهن على هذا النحو المتكرر يترتب عليها مفاسد من النياحة والجزع وافتتان الرجال بهن. ولعن الذين يتخذون المقابر مواطن عبادة أو يضيئونها بالسرج والقناديل، لأن هذا غلو فيها ومدعاة للشرك بأصحابها. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، أنه يدل على تحريم الغلو في القبور، لأن ذلك يصيرها أوثانا تعبد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن اللواتي يكثرن زيارة القبور من النساء، ولعن الذين يتخذون على القبور المساجد، وكذلك الذين يوقدون عليها السرج ويضيئونها، وهذا كله لقطع مادة الشرك، لأن هذا الغلو يؤدي بعد حين إلى عبادة المقبورين. الغلو في تعظيم قبور الصالحين يجعلها أوثانا تعبد، تعبد من دون الله جل وعلا، فيجب الحذر من ذلك والبعد عن جميع وسائل الشرك. وقد خاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته من الغلو في قبره، لأن النفوس مولعة بحب الصالحين. وما أدخل إبليس الشرك على بني آدم إلا بالغلو في محبة الصالحين وتعظيم قبورهم. لذلك خاف صلى الله عليه وسلم أن يقع من أمته عند قبره ما وقع من اليهود والنصارى عند قبور أنبيائهم من الغلو فيها، حتى صارت أوثانا تعبد من دون الله. ولذا اشتد غضب الله عز وجل عليهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقد استجاب الله جل وعلا دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فحمى قبره بثلاثة جدران فلا أحد يصل إليه حتى يجعله وثنا يعبد، إذ ليس فيه شيء من صور الوثنية، فلا يطاف حول قبره ولا يذبح عنده. وقد منع الشرع من تتبع آثار الصالحين كقبورهم ومجالسهم ومواضع صلاتهم، لأن ذلك قد يؤول بالمرء إلى عبادتهم. وقد خاف الصحابة رضي الله عنهم من غلو الجهال بالصالحين وآثارهم، فسدوا باب الشرك والفتنة. ومن ذلك لما فتح المسلمون بلاد فارس وجدوا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت يقال له دانيال، كانت الفرس تغلو فيه، فأمر عمر رضي الله عنه أن يحفر له 13 قبرا نهارا، ثم يدفن في أحد هذه القبور ليلا، ثم تسوى القبور حتى يخفى أمره على الناس فلا يفتتن به، ولم يبرز قبره لئلا يعبده الجهال من دون الله جل وعلا. وأمر عمر رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيعة الرضوان، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون عندها فخاف عليهم الفتنة. وقد كان في الجاهلية رجل صالح يخلط الدقيق بالسمن وغيره ليطعم به الحاج، فسمي باسم عمله وقيل له اللات، فلما مات غلا فيه الجهال وعظموه لأجل عمله الصالح الذي كان يعمله، فعكفوا على قبره حتى عبدوه، وصار قبره وثنا من أكبر أوثان الجاهلية. فالغلو في قبره كان سببا في عبادته، وهذا هو السبب أيضا في عبادة الصالحين من الأموات وغيرهم، فإنهم غلوا في تعظيم قبورهم ببناء المساجد عليها وتشييد القباب فوقها وإرقاء الستور عليها وإضاءة السرر، إلى أن آل الأمر إلى عبادتها بالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والطواف حولها. وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوارات القبور، لأن زيارة المرأة للقبور يترتب عليها مفاسد عظيمة من النياحة والجزع وافتنان الرجال بهن، فاللعن يفيد تحريم كثرة زيارة النساء للقبور، وأن ذلك من أكبر الكبائر. وكذا لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين يتخذون المقابر مواطن عبادة أو يضيئونها بالسرد والأنوار، لأن هذا غلو ومدعاة للشرك بأصحابها. وها هنا بعض الأحكام التي تتعلق بهذا الباب، وهو حكم زيارة الرجال للقبور. زيارة الرجال للقبور لها 3 أحوال: أن يزورها الإنسان للدعاء لأهلها وتذكر الآخرة، فهذه زيارة شرعية، وأن يزورها لعبادة الله عندها فيصلي أو يدعو أو يذبح لله عندها، فهذه زيارة بدعية وهي من وسائل الشرك. الأمر الثالث: أن يزورها ليذبح للميت ويتقرب إليه بذلك الذبح، أو يطلب الغوث أو النصر منه، فهذا شرك أكبر مخرج من المله.